فبتعذب. هنيجي نقول بغير إذن وليها هذا الطير لا مفهوم له، لأن الغالب التي في التي تتزوج بدون وليها أنها تتزوج بدون إذن. ليه؟ لأنه لو قررها يحكم لها، فإذا امتنع عن العقد هتروح تزوج نفسها. فهنيجي نقول في أثناء القراءة بأن هذا لا مفهوم له، ونبين السبب في هذا. طيب بستدل من المعقول ايضا، بقوله بان المراه مولى عليها، يعني في ولايه عليها، الرجال قوامون على النساء، وما دام في ولايه عليها لا ترفق هذه الولايه اذا كان الامر مشتركا بينها وبين وليها. طب وليها ليه لا؟ قالوا بان الولي رجل وأدرى بمصلحة مولاته، ليه بنته أو أخته، هو مولى عليه. والذي يعرف الرجال وأخلاق الرجال وصلاحيتهم لبناء الأسرة الرجل مش المرأة. ليه؟ بحكم أن الرجل يختلط بالرجال ويختلط هنا وهنا، إنما المرأة جالسة في بيتها. ثم هذه المرأة ممكن تنبهر بكلام حلو كده ويقول ايوه هو ده الذي اريده، وقد يكون انسان لا يصلح كما يحدث الان في المجتمع. يعني من ضمن الرجال عشان تشوفوا ان الرجل تكون الشريعه الاسلاميه وضعت عقد النكاح في يد الرجل، والرجل من هو هذا الرجل؟ غالبا بيكون ابو البنت او اخوها او عميه من عصبتها الذين يحرصون على مصلحتها. فإذا كان هو الرجل فله نظرة في الرجال ومعرفة، وهذا تكريم للمرأة. وفي الوقت الحاضر الحديث ده من ضمن الحوادث التي يلجأ إليها النصابون الكذابون ليدخلوا على الأسر ويتزوجون، ثم تنكشف الحقيقة أنهم لا يساوون شر ونقير. إزاي؟ ولد بيشتغل سايس في جراج، عارفين سايس في جراج يعني ايه؟ المكان اللي يعني السيارات تبيت فيه للصباح، سيارتي اوديها هنا. ففي حارس على هذا المكان اهو، بقى هو حارس عشان يضمن محدش يدخل يسرق سياره. هذا الانسان جاء الليل وهو يريد أن يتزوج يخطب امرأة، فكان كل ليلة يأخذ سيارة مرسيدس جميلة كويسة ويذهب على أنها سيارته، لأنه مع المفاتيح بتاع السيارات كلها، وصاحب السيارة ذهب إلى بيته ونام، وهو يأخذ السيارة ويروح ويدعي أنه في منصب كبير وسيارته. لا لا لا لا ده سيارة ليا كمان بتاع ربع مليون جنيه. ثم تنكشف الحقيقة بعد ذلك أنه حارس لهذه السيارة في الجراج الذي تطلع فيه السيارة، ويأخذها سرقة دون علم صاحبها. من الذي اكتشفه؟ الرجال. سألوا عليه، أنت سكت فين؟ ورد إيه؟ راحوا يتحروا عنه، المرأة ما تعرفش تعمل كده، فتحروا عرفوا أنه هو ده غلبان، مسكين ما معاه يعني مال يشتري إطار بتاع سيارة من سيارة. فإذا هنا الأولي يتولى عقد النكاح للمرأة، لأنه لا يختار لها إلا من كان صالحا في الغالب، إنما هي تندفع وراء الكلام الفرد. شفت السيارة، أيوة ده هو ده أنا الذي أريده، يفسحني ونجري بالسيارة ومع فلوس كثير. وواقع الأمر أنه يأخذ دريمات قليلة في مقابل عملية يعيش منها. دليل من قالوا إذا أذن لها زوجت نفسها، الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. طيب وبعدين قال لك عندنا منصوب

استنى كل الحديث اهو، الحديث رويا السند بتاعه، خد السند بتاعه لانه مش عندك. ايوه ما مش عندك، انا بديه لك اهو. رواه ابن جرير، رواه ابن جرير عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند بتاعه، وعشان ما تحب تبحث عليه اكتب رواه الخمسة إلا النسائي. أصحاب السنن الخمسة أولاد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل. خلاص يا أولاد؟ طيب. قال ابن الزبير سألت الزهري عما لم يعرف، قلنا له لم يكن هذا. الرد على ابن زريج أهو، على ابن زريج. قال سيدنا الزهري، قال ابن زريج سألت الزهري عنه فلم يعرفه. يا ابن زريج اللي بيسأل ماشي كده، الرد عليه بقى بيقول له ايه بقى؟ لم يكن هذا عن ابن زريج غير ابن زريج. ايوه، وانا قلت لك مليتك قبل كده، قلت لك ابن معين يحيى بن معين ضعف هذه الروايه. كذلك قال الامام احمد ويحيى، يحيى بن معين، يحيى اللي هو يحيى بن معين. ولو ثبت هذا لم يكن حجه، لو ثبت ان ما حدش نقل هذا الكلام عن الزهري الا ابن عليا ليس حجه. ليه؟ لأن قلنا إن الرواية دي انفرد بها ابن عليا ومحدش نقلها غيره وضعفوها، يبقى خلاص الحديث ما الكلام بتاعهم ما يأثرش في الحديث. لأنه قد نقله بفضل عنه فلو نسيه الزهري لم يضره. لم يضره. لأن الزيادة لم يحصل منه إذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم وانا بقول لكم النبي عليه الصلاه والسلام نافية الركعه الثالثه والرابعه في الصلاه ولا لا يا اولاد؟ فاذا كان اكمل الخلق واعظم الخلق نفي، فالنسيان من شان البشر. نعم واحده واحده. لا انا عايز واحد يقول لي كلامه اذا كان حد فاهم كلامه. لو ايه؟ اعترض احمد، اعترض واحد على السنة. ايوه ها، فهنا ايه؟ يجوز النسيان، يجوز النسيان. ها ايوه على السنة، يقول ابن سينا على السنة. لا دي وقائع، لا هذه وقائع محددة. وبعدين بنقول إن المبرر للكلام اللي قالوه لا يلزم منه الطعن على الحديث، لأن نسي إنه ألف ولم كذا، مش نسي السنة بحد ذاته. قال أنا مش فاكر إن أنا أرسله، إنما اللي جايين النهاردة دلوقتي أنا أحذركم وأقول لكم اللي جايين النهاردة يطعنون على السنة والبخاري ومسلم وقلة الأدب والوقاحة. عايز أسأل البخاري مسلم أصحاب السنة دول كانوا موظفين في الدولة وخايفين على ورائفهم أن تذهب منهم، كانوا بيقولوا أي كلام؟ لا، ده كان الواحد منهم يعيش بالفتاح، ما كانوش ما عندهم، يا دوب عايشين يأكلون رزق يوم بيوم، وخدموا السريع والله سبحانه وتعالى هيأهم له وسهل لهم السبل. وكذلك الفقهاء الأربعة، يعني واحد وقع يقول لك عصابة الأربعة الله يقرب بيتك، ممكن تفهموا حاجة في الفقه؟ يعني الشافعي وأبو حنيفة ومالك كانوا في مناصب كبيرة، كان كل واحد منهم وزير ولا ويخشى أن تذهب منه الوزارة أو لم يقل كذا وكذا. لا، وضعوا قواعد استنباط الأحكام من القرآن ومن السنة، وضعوا قواعد الأصول كلها، مش منتظرين أي حاجة إلا خدمة السريعة الإسلامية، والله سبحانه وتعالى هيأ لهم

فهي بكم دفع والرجل نجد النتيجة زي النتيجة اللي نحكيها الآن، النتيجة المرتان من الزواج وفي حالة من البؤس والشقاء. أنا اللي شفت بنفسي، فأنا بقول بنمنع المرأة حتى لا تقع هذه المكتبة، وهذه المكتبة نستطيع أن نتجنبها إذا دعلنا عقد النكاح في يد الرجل. بس ماشي كده يا أولاد؟ فهمتوا الدليل ده ولا حد عايز يقول في حاجة؟ طيب هات اللي بعد منه. انتهينا من الأدلة ده خلاص. بقى هيجي ابن القدامى بيرجح بقى ثلاث مزايا اهو. والصحيح الأول يعني الرأي الأول أنه لا بد من الولي، والصحيح الأول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عام لا نكاح إلا بولي، أي نكاح سواء بالغ عاقلة بس بالغ عاقلة لا نكاح إلا بولي، ده عام يشمل كل أنواع الأنكاح. وهذا يقدم على دليل الخصام. دليل الخصام تعالى ولك إيه؟ بس عندنا مفهوم مخالفة هنا في الحديث له، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها قلنا إذا أذن يبقى النكاح صحيح، يبقى دليل الخطاب اللي هو مفهوم الموافقة. إنه قد مفهوم مفهوم المخالفة قصدي إنه قد نقول أقوى في دلالة الأقوى دلالة المفهوم، وأما دلالة المفهوم إذا تعارضت مع المنطوق واخذ بالكم فإن دلالة المنطوق هي التي تقدم. إزاي؟ قال لك دلالة المنطوق تقدم أقوى. ليه؟ لأن جميع الفقهاء قالوا بأنها دليل معتبر، إنما دلالة المفهوم لم يقل لها جميع الفقهاء. ثم الذين ثم إن بعضهم قالوا اشترط فيها ألا يكون القيد قد خرج، ألا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب. إيه القيد اللي عندنا هنا؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. طيب القيد هنا إيه؟ غير إذن الولي، يبقى النكاح إيه؟ باطل. طب المفهوم إيه؟ إذا أذن يبقى النكاح إيه؟ صحيح. قالوا هذا المنطق يعمل بمفهومه. ليه؟ لأن اشتراط العمل بمفهوم المخالفة ألا يكون القيد في المنطوق خرج مخرج الغالب. وأين القيد؟ خرج مخرج الغالب. الغالب إيه؟ قالوا لأن المرأة في غالب الأحياء لا تتزوج بغير إذن وليها، لا تتزوج إلا بغير إذن اللي تعقد العقد نفسه، لا تتزوج إلا بغير إذن الولي. ليه؟ ويتم في السرية بعيد عنه، جرى العرف هو بأن المرأة لا تزوج نفسها. قالوا ايه؟ الغالب انه يكون بغير إذن الولي، لأنه لو كان بإذنه كان يقول لا مش هاد ما تكوش، إنما الغالب أن هذا يتم بغير إذن الولي. فالقيد هنا خرج مخرج الغالب في مثل هذه الأحوال أن الزواج لا يكون إلا بغير إذنه وبدون علمه، فلا مفهوم له حتى نقول من المفهوم المخالف إذا أذن لها تتزوج. لا، بنقول مفهوم ملوش مفهوم، المفهوم هنا لا يجوز الاحتجاج به ولا يصدق. اقراها كمان مرة. والصحيح الأول لعموم قوله لا نكاح إلا بولي، وقد يقدم على دليل المفهوم. على المفهوم. والتصديق فهنا عايز يقول لك مفهوم الخطاب اللي احنا بنقول عليه، دليل الخطاب اللي بنقول عليه مفهوم، بقول لك يشترط في كونه حجة ألا يكون خرج مخرج الغالب. وهنا القيد خرج مخرج الغالب، كملوا كده. والتخصيص كلمة التخصيص يا أولاد يا أولاد اللي هي ايه؟ أيوة امرأة كانت نكحت بغير إذن ولي، هذه التخصيص هنا نكحوها باطل إلا بالإذن، يبقى خصصوا بالإذن يكون صحيحين. فإن الغالب أن لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليها. أيوة. والعلة انتهينا بقى، هندخل في حتة ثانية. العلة في منعها إيه؟ والعلة إيه؟ والعلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما يشبه بوقاحتها ورجولتها وميلها إلى الرجال، وذلك لنفسي حال أن الصيانة والمروءة والله أعلم. لأن نمنعها لأجل مستوى جولات المكان واحدة كده هو في وسطه كده والولد اللي بيقرا ده هو العريس وتيجي هنا وتقعد قدامكم هنا وتقول له لا مكتوبه نفسي يا فلان ولا وانا ده مرأة ليست الادب جريئه قوي ووقع. المفروض في المرأة الحياء المفروض فيها الحياء كون عليه واحدة يعني انت الآن واحدة ترقص في المرأة ولا فعلا لا دي حالات فلدة لا يقاس عليها. إنما عند أهل المروءة وأهل الصلاح والقيم الطيبة والمجتمع الصالح يستنكرون وجود المرأة في وسط الرجال بس وسط الرجال هو فقط لا في وسط الرجال وتقول له تعالى يا سلام تعالى حط ايدك في ايدي زودتك نفس يمين تلك المخبور بنت جلد ففي مثل لها عن هذه المواقف جعلنا عقد النكاح في يد الولي صيانة للمرأة عن مثل هذه الأمور الشائرة والله أعلم. دلوقتي بعد كده أولاد هنشرح المحاضرة اللي جاية إن شاء الله الشروط في عقد النكاح دي أرجوك وأرجوكم ذكروها قبل لأن فيها عبارات لا يمكن أن يستقل بفهمها أحد عايز شرع وافي وذهن رائق يستوعب ما اقول وانا انصحكم من الان في رفع عقد النكاح هي القادمه تذكروها قبل ما تيجوا ان شاء الله المحاضره القادمه ماشي يا اولاد؟ حاضر. فيخرج على قول الله ان لها تزويج نفسها باذن وليها وتزويج غيرها بالوكاله يعني هو المثل الثاني يقول اسألك حالة تزوج نفسها الحالة الثانية تزوج غيرها بالوكالة بص اسمع البنت الثانية قالت لها يا سعاد وكلتك انك تجوزيني من عبد السلام هذه الوكالة هي ولها بعدين انا ما خلصت ولا ان توكل غير وليها وليها صاحبها اللي قاعد قدامي ده ابوها وجات لنا للواد اول وقالت له وكلتك في عقد العقد ابوك وما ليش دعوه بابويا يبقى اقدار التوكيل لواحد اجنبي عنها او من قرابتها ان يزوجها خالها واخد بالك جوز خالتها تعالى وكلت ابوك لا مش عايزاه يبقى ثلاث حاجات ان تتولى عقد النكاح من نفسها او تتوكل عن غيرها في ان تزوجها من رجل أو توكل غير وليها في عقد النكاح لها. أنا قلت في المخرج الإمام أحمد لها تزويج عليك وهل لا يجب على صحة إبراهيم في النكاح؟ يقول لك فيحق لها تزويج نفسها بالنسبة لك تزويج عليك بوكالة وهو مثلا محمد بن حسن. خليك أيوه عاوز تفهم الحتة دي بتاعة الإمام أحمد بن حنبل. ينبغي أن يكون تزويج نفسها بعبارتها وابنها لغيرها او غيرها وكلها او وكلت غير وليها هذه بسمه للثلاثه ايوه ما هو مش اول الكتاب قايلوا لك اهو قايلوا لك يا ابن وعن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابي صالح وابو يوسف ده كله المذهب الثاني لا لا فيخرج منه ما لا تزويج نفسها بإذن وليها ماشي وتزويج غيرها بالوكالة لم يخرج ما دام لها تتولى عقد النكاح للأمة وتقول زوجتك البنت مرجانة الأمة بتاعتي يبقى عبارتها صحيحة في العقد ولا لا؟ قال لك ينبغي أن تكون عبارتها صحيحة أيضا في تزويج نفسها أو في الوكالة عن غيرها ما دمنا قلنا أن الصيغة اللي أقرتها عند زواج الأمة اعتبرناه من الصحيحة ينبغي الإمام أحمد مالك ينبغي أنها تزوج نفسها بقى وإلا زواج نفسها بإذن وليها يبقى من باب أولى أحسن كمان بس ولكن في النهاية ابن قدامة رجع الرأي الأولاني وهذا هو الرأي السليم انا مقرر عليك كتاب ابن قدامه وباخد الادله اللي اوردها ابن قدامه اما اذا اردت الاتساع فممكن اخد درس مره اتوسع فيه اخد لي فيه اسبوعين ثلاثه